قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يكبر في سجدتي السهو. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظن العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن كحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم أبواب سجود السهو، وهي تتعلق بالتكبير سجود السهو، وأنه مثل سجود الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كبر فيه كما كبر وكما يكبر في غيره من السجود، فدل هذا على مشروعية التكبير في السجود في سجود السهو، وأنه مثل ما يكون في سجود الصلاة. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في قصة صلاة ركعتين إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، ثم بعدما قوله باليدين قصرة الصلاة النسيت قال لم أنسى ولم تقصر، فقال بل نسيت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الحاضرين وقال: كما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتم ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام مكبرا. فذكر حديث أبي هريرة ويتعلق بالسجود بعد السلام وفيه التكبير، ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة ويتعلق بالسجود قبل السلام وفيه التكبير. فإذا التكبير سجد السهو يكون سواء كان قبل السلام أو بعده، والبخاري رحمه الله ذكر الحديثين بأن الأول منهما للسجود بعد السلام والثاني للسجود قبل السلام، وكل منهما فيه التكبير، وهو محل الشاهد من إيراد الحديثين هنا، لأن المقصود الاستدلال على التكبير في سجود السهو. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء وهي السجود بعد السلام، هل يحتاج إلى تكبير للإحرام أو أنه يكفي السجود التكبير للسجود؟ حديث ظاهرها لأن ما فيه تكبير، ليس فيه تكبيران، تكبير للإحرام وتكبير للسجود، وإنما هو تكبير للسجود، ولهذا اختلف العلماء، فجمهورهم قالوا على أنه ليس هناك تكبير بالإحرام، بل يكفي أن يكبر بعد السلام للسجود ويسجد للسهو دون تكبيرة الإحرام. ومن العلماء من قال إنه يكبر للإحرام، وليس هناك ما يدل على ثبوت هذا التكبير للإحرام، والإتيان بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود، وإنما الحديث جاء بالتكبير للسجود. وفي القوم أبو بكر وعمر والصحابة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما مر يعلمون هذا النقصان الذي حصل في الصلاة، ولكن السبب في هذا أن الزمان زمان نزول الوحي، فكانوا يتوقعون أن ينزل شيء ينسخ ما كانوا عليه. ولهذا لما خرج سرعان الناس قالوا قصرت الصلاة وقصرت الصلاة، حتى الذين خرجوا من المسجد مسرعين بعد الفراغ من الصلاة ولن يجلسوا بعد الصلاة، كما جاء في هذا الحديث عندما خرج السرعان قالوا قصرت الصلاة. النقص يعلمونه، ولكن الزمن كان نزول الوحي. وأبو بكر وعمر ما تكلموا كما لم يتكلم غيرهم، لأن الزمان زمان الوحي، وأن النقصان من الصلاة يمكن أن يحصل بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفذ. ولكن ذي اليدين استفسر وقال هذه المقالة التي هي حصر للواقع، إما هذا وإما هذا، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لن أنسى ولن تقصر، يعني في اعتقادي وفي ظني، يعني ما حصل نسيان، وأما القصر لم يحصل، ولكن هذا في ظنه اللي هو بالنسبة للنسيان، قال لن أنسى ولن تقصر، لم تقصر بأن الواقع، ولن أنسى يعني على حسب ما على باله وعلى اعتقاده صلى الله عليه وسلم. فقال بل نسيك، ما دام ما في قصر فإذا فيه نسيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم استثبت من الحاضرين وقال أكما يقول من اليدين؟ قالوا نعم، فقام وصلى. قال باب إذا لم يدرك أن صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله طراث حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخبر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يجري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. باب الفرض في التطوع، باب السهو في الفرض والتطوع. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو ما إذا حصل الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، سهى في صلاته وشك فيما صلاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا أن الشيطان هذا شأنه مع الإنسان، عندما يسمع الأذان يفر ويهرب وله ضراط حتى لا يسمع التثويب، لا يسمع الأذان الذي هو ذكر الله عز وجل ودعوة الناس إلى الفلاح، دعوة الناس إلى الصلاة والفلاح، لأن هذا يسوء الشيطان، لأنه يريد أن يدعوهم إلى الضلالة وأن يكونوا معه في الضلالة وأن يكونوا معه من أهل النار، وهذه دعوة تسوء لأنها دعوة إلى الفلاح والخروج من الظلمات إلى النور. فإذا فرغ من الأذان وانقطع الصوت من الأذان رجع بين الأذان والإقامة. فإذا كوب للصلاة يعني نودي لها في الإقامة ذهب كذلك ولا حضرات حتى لا يسمع التثويب الذي هو الإقامة، لأنها ذكر الله عز وجل ودعوة إلى الصلاة والقيام إلى الصلاة والاشتغال بالصلاة، فهو يفر منها كما يفر من الأذان. ثم إذا فرغ من التثويب رجع حتى يكون مع المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يحصل السهو من الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حصل شيء من ذلك فليسجد سجدتين. ومن معنى هذا أنه إذا وجد السهو والغفلة في الصلاة وكل إنسان شك في الركعات كان صلى فإنه يسجد، لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه أنه شيء معين فإنه يأتي أو يبني على هذا الذي غلب على ظنه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا كان لم يجزم أو لم يحصل منه الرجحان لأحد الاحتمالين هل هي ثلاثة أو أربع، فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين الذي هو الأقل ويبني على اليقين الذي هو الأقل وفي هذه الحالة يسجد سجدتين قبل السلام. إذن جاءت الأحاديث لأنه إذا شك في عدد الركعات يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه أحد الأمرين بنى عليه ثم سجد بعد السلام، وإن لم يجزم أو لم يغلب على ظنه شيء يترجح فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل السلام كما جاء في الأحاديث الأخرى، لأن هذا فيه إطلاق السجود وعدم تفصيل، وإنما فيه أن هذا النسيان وهذا السهو يحتاج إلى سجود سهو، لكن هل هو قبل السلام وبعد السلام جاء بيانه في أحاديث أخرى. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذه الترجمة تتعلق بالسجود التطوعي والنفل والفرض. وأورد هذا الأثر عن أنه سجد سجدتين بعد وتره، يعني للسهو، يعني حصل منه سهو وهو يصلي الوتر فسجد للسهو. فإذا هذا فعل هذا الصحابي فعل في النفل كما يفعل بالفرض. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه أن الشيطان إذا كان الإنسان في صلاته جاء ولبس عليه فلا يدري كم صلى، ثم يجد شيء من ذلك بلبس سجدتين وهو جالس، يعني للسهو. والأصل أن ما يثبت بالفرائض يثبت للنوافل إلا إذا قام دليل يجعل الحكم مقصورا على الفرائض، وفي بعض الحديث جاء ذلك مطلقا، فإذا وجد الإنسان شيء من صلاته شيء من ذلك فليركع ركعتين فليسجد سجدتين. فدل هذا على أنه لا فرق بين التطوع وبين الفرض، كله يسجد فيه السهو إذا وجد السهو. فلا فرق بين الفرائض والنوافل بالنسبة للسهو، فإن الأحكام التي تحصل في الفريضة تحصل في النافلة، وكما إذا صحى في الفريضة يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، فكذلك يكون الحكم بالنسبة للنوافل إذا سهى فيها فإنه يفعل كما يفعل في الفرائض، إلا فرق بين الفرائض والنوافل في هذه الأحكام التي هي أحكام أو التي هي المتعلقة بسجود السهو. قال: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واقتمع. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس ومسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي ندوة من وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي ندوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. هذه الترجمة تتعلق بأن المصلي إذا خطب وهو في الصلاة واستمع وأشار، تتعلق بهذه الأمور: يتكلم في الصلاة ويستمع ويشير وهو في صلاته. وأورد هذا الحديث الذي فيه إرسال هؤلاء الجماعة رضي الله عنهم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يسألونها عن هاتين الركعتين بعد صلاة العصر، وأنه بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وأنها تفعلهما. فلما جاء الرسول إلى عائشة وأقرأها السلام منهم وأخبرها بسؤالهم، قالت: اذهب إلى أم سلمة فاسألها. فرجع الرسول إليهم ثم قالوا له: اذهب إلى أم سلمة. فذهب إليها ووجد عندها نسوة من الأنصار، فسألها فأخبرها بسؤال بما أرسل به. فقالت للجارية وهو يصلي عندها في بيتها في ذلك الوقت اللي هو وقت العصر بعد العصر، فأرسلت الجارية إليه تسأله وتكون بجواره، فإذا أشار ترجع، فكلمته بما أمرت به، فأشار عليه الصلاة والسلام فرجعت فلما فرغ من صلاته قال يا أم سلمة سألت عن كذا وكذا. يا بنت أبي أمية سألت عن كذا وكذا وإنه شغلني وفد من عبد القيس عن صلاة عن ركعتين بعد الظهر وهما هاتان. محل الشاهد من هذا الحديث هو كون الجارية جاءت ووقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وسألته وهو في الصلاة واستمع، لأنه سمع الكلام الذي وأجاب بعد ذلك بناء على هذا الكلام الذي خطب به وهو في الصلاة، لأنه لما فرغ من الصلاة أجاب وأشار إلى السائلة بيده فرجعت. فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يخاطب، يحتاج إلى مخاطبته وأن يسمع ما يخاطب به وأن يشير بيده سواء كان لرد سلام كما جاء في بعض الحديث أو لغيره مما يحتاج إليه، لا يتكلم في صلاته ولكن له أن يشير في صلاته لرد السلام ولغيره عند الحاجة، لكن لا يتكلم وهو في الصلاة. إذن هذا الحديث يدل على هذه الأمور التي هي مخاطبة المصلي وفي صلاته واستماعه لمن يخاطبه وإشارته بيده أو كذلك برأسه كما جاء في حديث عائشة الذي سيأتي، حيث أشارت برأسها أن نعم هي في الصلاة. فدل هذا على أن مثل ذلك جائز وأنه لا بأس به. وأما بالنسبة للركعتين بعد العصر فقد سبق أن مر خلاف العلماء فيهما، وأن الراجح لذلك أنه لا يتنفل بعد العصر، وأن هاتين الركعتين من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الحديث أنه قال لما قال أنهما ركعتان بعد الظهر فنقضيهما إذا فاتتنا، قال لا فنقضيهما إذا فاتتنا، فقال لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال باب الإشارة في الصلاة. قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القحطرة وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بالإشارة الصلاة، أشار فيها الحديث الذي تقدم بإشارة من الصلاة في الصلاة، لأن ذاك الحديث أورده للدلالة على أمور متعددة، ولكونه يخاطب ويستمع ويشير. وأما هذه الترجمة هي خاصة بالإشارة ومتعلقة بالإشارة، ولهذا اكتفى البخاري رحمه الله بالإشارة إلى حديث المتقدم، حديث ابن عباس في إرسال قريش إلى عائشة رضي الله عنها، فأورد أشار إلى الحديث المتقدم وفيه الإشارة في الصلاة، كان أن فيه غير الإشارة وهي المخاطبة والسماع. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة في قصة حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر بن عوف في قباء إلى صلاح بينهم ثم رجوعه منهم، وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة يصلي بالناس، فدخل عليه الصلاة والسلام حتى وشق الصفوف حتى كان وراء أبي بكر، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقوا، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن مكانك أن يصلي بالناس، فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين بعد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من نابه شيئا في صلاته فليسبح، يعني فليحصل التسبيح من الرجال، إنما التصفيق للنساء، التسبيح للرجال يقول سبحان الله ولا يصفق، يعني هذا شأن الرجال، وهذا الحكم المتعلق بالرجال وهو أن يصفقوا، لذلك التصفيق ليس من شأن الرجال لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، بل شأنهم التسبيح في داخل الصلاة والتكبير خارج الصلاة إذا حصل أمر يعجبهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يكبرون عندما يحصل شيء يعجبهم، لا يصفقون وإنما يكبرون، كما جاء في أحاديث تقدم ذكر بعضها. ف محل الشاهد من الحديث من وجهين، أحدهما التصفيق، لأن التصفيق اللي حصل منهم والرسول صلى الله عليه وسلم نبههم إلى ما ينبغي لهم، فإذا وجد منهم التصفيق وهو أكثر من الإشارة، أكثر من الإشارة. ولكن في هذا الحديث عرف أن الحكم بالنسبة للرجال هو التصفيق وليس التصفيق، فإذا وجد منهم هذا الفعل جاهلين ولم يكونوا يعرفون الحكم. ومن جهة أخرى إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام محتمل في أن يكون في دخل في الصلاة مأموما، وأن يكون لم يدخل وأنه أشار إليه وهو لم يدخل في الصلاة، لأنه ليس بواضح دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الوقت الذي أشار فيه إلى أبي بكر، فهو محتمل أن يكون دخل في الصلاة فتكون الإشارة من المصلي، ويحتمل أن يكون ليس في داخل الصلاة وأشار إليه حتى اكتفى بالإشارة حتى لا يحصل كلام والناس يصلون، وإنما اكتفى بأن أشار إليه، فهو محتمل. وأما بالنسبة للتصفيق الذي هو عمل مثل الإشارة فقد حصل من الصحابة، ولكن أرشده إلى العمل بخلافه عندما يكون هناك حاجة تقتضي التنبيه تنبيه الإمام. وأما ما جاء في الحديث فقال لا يقول سبحان الله إلا التفت